إلى أمرين: الأمر الأول أدب القرآن وروعة بيانه، فإنه لم يقل لئام، إنما الكلام هذا من كلام المفسر، وإلا فهم لئام. كيف يأتيهم أناس في محل لا يوجد فيه من يضيفهم ويستطعمونهم فيأبون؟ لكن القرآن عبارته راقية، ولذلك قال: فأبوا أن يضيفوا. وهذه عبارة يتأدبها الإنسان من القرآن. لذلك بعض الناس أحيانا إذا تكلم على أناس لا يستحقون، أحيانا في 10 كلمات تعد لك 3-4 شديدة فيها نوع من أنواع عدم الأدب في العبارة. أما القرآن يقرأه من أوله إلى آخر، تكلم عن جبابرة، وتكلم عن كفار، وتكلم عن مشركين، وتكلم عن بخلاء، وتكلم عن متكبرين، وتكلم عن أنبياء، ومع ذلك العبارة تجدها من أرقى العبارات وأحسنها.